أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الذمي والمستأمن والحربي؟ الذمي اللي يدفع الجزية كاليهود والنصارى والمجوس الذين تؤخذ منهم الجزية، هذا هو الذمي. المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بالأمان ولا يدفع جزية، إنما دخل بلاد المسلمين لعمل أو لأداء مهمة ثم يرجع إلى بلده، هذا هو المستأمن. ما دام في بلاد المسلمين فهو أخذ الأمان ولا يجوز الاعتداء عليه. وأما الحربي فهو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا أمان، هذا هو الحربي. نعم.